الباب الخامس عشر ومئة. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.